لا ينقسم ويوافق في الثلث. ثلث الستة كم؟ 2. اضربه في المسألة الأولى أو ضعه فوق المسألة الأولى، هذا جزء السهم. 2 في 4 8. طيب وثلث الثلاثة 1، ضع الواحد فوق مسألة الرد فوق الستة. ثم نقول من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في المثبت من مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في المثبت في الفاضل بعد فرض الزوجية. نصيب الزوج، نصيب الزوج 1 في 2 في 2. طيب نصيب البنات 6 في كم؟ في 1. 6 في 1 في 6، لكل واحدة 1. اجمع 2 في 6 8. واضح إن شاء الله. نأخذ المسألة الرابعة. طيب هلك هالك، هلك هالك عن زوج وثلاث بنات، مسألة الزوجية من 4، للزوج الربع 1 والباقي 3، ومسألة الرد من 6 وتعود بالرد إلى 3. طيب عملنا مسألة الزوجية ومسألة الرد. الخطوة الثالثة اقسم الفاضل بعد فرض الزوجية على مسألة الرد. الفاضل كم؟ 3، ومسألة الرد 3، إذا منقسمة. إذا تصح تكون الجامعة هي المسألة، المسألة الأولى 4. كيف ذلك؟ نقول 3 تقسيم 3 بينهما توافق في الثلث، ثلث الثلاثة 1، 1 في 4 بـ4. الآن بس مجرد تنقل الأرقام، تنقل الأرقام. طيب لو كان معنا أم وأخوين من أم، أم وأخوين من أم، مثال من 6 للأم السدس 1 والأخوان من أم الثلث 2، كم المجموع؟ 3، كذا ولا لا؟ طيب إذا نخلي أم وأخوين من أم، أخوين من أم، حط معها خلهم زوج، زوج وأم وأخوين من أم. المسألة الزوجية من 2. لماذا من 2؟ لأن الزوج النصف، الزوج النصف 1، يبقى الفاضل 1. مسألة الرد من 6 وتعود بالرد إلى 3، لأن الأم لها السدس والأخوين من أم لهما الثلث. طيب اقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، 1 تقسيم 3 ما ينقسم ويباين. اضرب الثلاثة في مسألة الأولى، 3 × 2 6. نقول من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، يعني في المثبت من مسألة الرد، 1 في 3 3. ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل بعد فرض الزوجية، الأم 1 في 1 1، والأخوين من الأم 2 في 1 2.